القضية هي قضية فهم وقضية وعي. أنت لما تبدأ بالأكل معناه أن الله تعالى تقول له أنت الذي صرت وبك استعين في إدخال هذه الطعام والانتفاع بهذه الطعام وتسير هذه الأعضاء لانتسير في عبادتك. لا أسخر لساني إلا فيما يرضيك، ولا أسخر قلمي إلا فيما يرضيك، ولا أسخر بطني إلا فيما يرضيك، ولا أسخر فرجي إلا فيما يرضيك، ولا أسخر رجلي إلا فيما يرضيك، وأنا كل إليك. هذه هي القضية الحقيقية. لما أنت تقول بسم الله يعني مستعين بالله في إدخال هذا الطعام ولا لا، وتختمه بيش بالحمد لله، وشرع لك رسول الله صلى الله عليه وسلم التسمية في الشرب حتى يستصغ الماء، وشرع لك التسمية في الخروج منه من البيت بسم الله توكلت على الله. شوف احنا أذكارنا عملية، ما يذكر حق الخرابيط والدجاجيلة الأكالين اللعابين المحتالين. يقولك تعال نعطيك الذكر بالإذن، وش انت عندك؟ انا عندي النبي علمني خلاص، نعود نجيك إذن انتم أنبياء، نبي انت هو ثاني وليه ما عندنا إلا نبي واحد. ذكرك معك يوميا، وهذه الأذكار كلها مصحوبة بالتسمية، وعند ركوب الدابة ماذا تقول؟ بسم الله الذي سخر لنا هذا وما قلنا. عند الجماع ماذا تقول؟ يعني في حالة بذر الولد بسم الله اللهم اجنبنا الشيطان واجنبه الشيطان ما رزقتنا، وانت رايح تجيب التسمية في كل شيء. فإن دخل إلى البيت وسمى قال الشيطان ايه لا مبيت لكم، وإذا جاء الأكل قال ايه لا طعم، وإذا انسى لا المبيت ولا شيء. ولهذا بيوت المسلمين الآن معظم ايه ملأ بالشيطان، ولا لا تجد في بيوتهم إلا أم كلثوم وعثمان وكل كافرين وفجير، لأن ما فيها إلا الشياطين معهم الشياطين، ما تلقاش فيها المنشاوي ولا الحصاري ولا القرآن تقرأ لا. ولهذا هذا شوف صدق النبوة يعني في هذا الحديث، يعني أدركتم إيه؟ الآن الشيطان في البيوت أدرك المبيت وأدرك الأكل والصحبة وكل شيء يوجده. فلهذا لا تجد في بيوتهم إلا الصور الخالعة والصور الممنوعة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وآلات الموسيقى معلقة كديكور ونحية عملية، والفجر مدبرجة واللعن والسب يعني كل ما يرضي إبليس فهو موجود. فلهذا إبليس أخوهم ومنهم إليهم، لأنهم لا يسمون لا في دخول البيت ولا في الأكل ولا في الجماع ولا في أي شيء من الأشياء. يعني هذه آية نبوية عملية، يعني سبحان الله يعني آية نبوية. فلهذا لا تجد الآن البيوت ملأة إليه إلا بالشيطان، لأن البيوت التي تملأ بالقرآن هي التي تذكر فيها التسمية، ولا يوجد فيها إلا الصالحون المصلون لصلاة الصبح والمصلون لصلاة الظهر والعصر والمغرب، ما في تارك الصلاة وتركة الصلاة. جلسة الخبيثة منذ تزوجها هذا الخبيث، وهي خبيث مع خبيث وابن أخو بذاء، ما في لا تسمية لا في الجماع، جماع بحال جماع بحال جماع الحمير والحمير أحسن منهم، يأتي هميد لما يأتي الحمار وحمارته أتناه. إن أنا فيه لا تسمية لا عند الجماع ولا عند الدخول البيت ولا عند الخروج ولا عند الأكل ولا شيء من ذلك، تسمية مفقودة. ولهذا إبليس سبحان الله هذه آية من آية النبوة تتمثل تمام التمثل، سبحان الله يعني عظيم. يعني هذا يعني من آية النبوة، يعني لا مبيت لكم إيه ولا طعام، الآن المبيت والطعام وكل شيء وصاحبهم في مشيهم وفي رحلهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، يخدون على سخط الله ويعرفون على غضب الله. يعني إبليس معهم الصبح في العشية ليه؟ لأن ما فيه سنة، ما فيه كتاب، ما فيه عقيدة، ما فيه شيء. الإنسان فارغ زي القصبة، فارغ ترميها كذا طن ما فيه شيء، خاوي لا عنده إيمان، ما عنده قرآن، ما عنده سنة، ما عنده أذكار، ما عنده شيء. وجاءوا المخرفون وحرفوهم قالوا ما جاءوا نعطيكم الأذكار، قالوا هذا تجيل شي شاب حارف تتصلوا بإيدي ما أنت على المخرفين تحرفوه، تقول لي مسكين تحسب أنه يحسب على شنو وراي محرف مخرف تحرف، أجل أعطيوك الذكر أجل أوريوك التوجه أجل وغير كذب في كذب، ما فيه لا ذكر ولا توجه، احتيال اصطياد، احتيال على الشباب ويصطادونهم بهذه الأسماء، ما فيه لا سنة لا كتاب لا يعلمهم الصحيح. تجد أحدهم لا يذكر الذكر الصحيح الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا تجد يقعد في الظلام وتحرحر، ولكن الذكر اللي هو شرع النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقي لا تجده عنده، لا ذكر البيت ولا ذكر المساء ولا ذكر الصباح ولا ذكر الجماع، يعني الأذكار التي شرعها

سالما. وأقول أنا من قلد عالما لقي الله ظالما. أولا هذا ليس بحديث، هذه وحدة. ثانيا هذا في صدم النصوص القرآنية الكثيرة، والله تبارك وتعالى ما ذكر المشركين إلا بالتقليد وما عذبوا إلا على التقليد في الآيات الكثيرة المتكاثرة، وما أهلك المسلمين الآن في هذا الوقت إلا التقليد، لأن الشباب الآن لو تنبهوا وبدأوا يبحثون عن الدليل وعن الحديث وعن السنة ويرجعوا للمصادر، المخرفين ما يبقى لهم وجود، والعقائد الباطلة تمشي، وكل المذاهب الهدى ما تبقى عندها حتى شيء. ولكن هذا الانسياق وراء الأشخاص وراء هذه الهياكل الفاسدة هو الذي يجعل هذه المصائب التي نزلت بالأمة الإسلامية، ولا لا؟ الآن سبب البلايا كلها هو التقليد، ولهذا الله تعالى إيش قال عن لسان الكفرة؟ إنا أطعناه سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. أشقى الله عليهم الله تعالى إيه؟ ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنهم كبيرة وكثيرة. إذن هذا هو من قلد عالم لقي الله ظالما. كيف تقلد العالم؟ وليش العالم تقلده؟ وين النبي؟ وش سوى النبي؟ احنا قلنا العالم إذا عندنا عالم الحق يبلغنا عن رسول الله، يقولنا قال الله كذا وقال رسوله كذا وقال السلف الصالح كذا وعمل السلف الصالح كذا والصحابة والتابعين، هذا هو العالم. هذا ما تنقلوش احنا، ده نتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعوني يحببكم الله، احنا نتبع نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا التقليد هو سبب البلايا والمصائب التي نزلت بالأمة وما تزال، لأن إعجاب أن يأتي دين من اليهود والنصارى ويتبناه أبناء المسلمين، يعني الشيوعية ديو تلقى تفرخ وتبيض في وسط العالم الإسلامي وفي البلاد الإسلامية ومن أبناء المسلمين ومن سلاسل، تلقى شيوعي اسمه محمد وأحمد وإبراهيم وعبد العزيز، سبحان الله شيعي، وين جاء هذا؟ وين جاء الكليب هذا؟ وداخل هنا إيش اللي جعلهم هذا؟ هو التقليد. قال التحرر مساواة العدالة ودينك، وضلال في ضلال تقليد. والدليل على ذلك شوف، بدأت الصورة الشيعية والآن تتفرع بلده بلده كلها تتراجع. واش بنا ندير لكم الان؟ ولا راس المنطقه مارك وين نمشي به؟ وكلام لينين وكلام ستالين وهالجدجه الى الملاعين هذا وين نضعه؟ فلهذا تعلمون يعني جميعا يا اخوتي بان سبب بلاء الامه قديما وحديثا هو ايه؟ هو التقليد. وهؤلاء البلاء المجرمون هم الذين وضعوا مثل هذه الاحاديث ويروجون على الامه. إذا أنت لا تفكر داكشي اللي بديك تبعو، هذه هي معنى من قلد إيه؟ عالما لقي الله اللي قلت لك ديرو. قالوا وما كان لولي أن يقول إيه؟ إلا حق ظافي. اسمع راه كل شيء جاهز منتهي، أنا راه ما نحدث كلا بالنبوة، راه جبريل كيتصل بيا مباشرة وأنا قاعد نتعدى جبريل حتى تفتح لي اللوح المحفوظ نشوف كل شيء قدامي، لأنني لا أقول إلا إيه؟ إلا حقا، حتى الخطأ في حقي مستحيل. يشوف من قلد عالما لقى، جات الشيوعية لقات لها البيض ونفرخ، جات الاشتراكية داروا لها الناس الططا والططا، جا كل جات البعثية وفرخت في بلاد الإسلام والمسلمين، جات العلمانية ولقات لها الجيوش، كل شيء جا ولقى، جات الخرافات وهذا والصوفية الهندية لقات لها الشيوخ والعلماء، اللي جاب شي حاجه لقى، اللي جاب شي بضاعه نتاع الشر لقى اللي يشريها منه. وعلى الاقبال ما هو بس يشريها، الاقبال مفاد يعني نافذه، يعني ما تجد حقك فيها، يعني كل بضاعه نتاع من بضائع السوء دخلت الى المسلمين والى العالم الاسلامي من الخارج لا وجدت لها نفاذ، يعني تنفذ ما تلقاش

والإخوة اللي أنا رهم مستعجلين اليوم عندهم دجاج وبيمشور 27 وكذا رهم قاعدين معنا يرموا جمل الله يجزيهم بخير. قال لك سيدي من قائل هذه القولة وما معناها وهي صحيحة من الجهات الشرعية؟ قال فلنجتمع فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه. قائل هذه معروف هو الحسن البنا عرفتها هو قائلها من ناحية غير صحيحة لا يمكن أن يعذر بعضنا بعضا في الكفر وفي الشرك وفي البدع وفي ترك الصلاة وفي المصائب الكبرى والصغرى هذه ما يمكنش نعذروا بعضنا بعضا فيها. يمكن نعذرك في قضية اللي تكلمنا عليها بسم الله الرحمن الرحيم بغيت تسر بها سر بها بغيت تجهر بها اجهر بها لأمر خفيف. إلا ترجح لك الدليل تنزل على ركابك انزل على ركابك ترجح لك الدليل باش تنزل على يديك انزل على يديك بغيت ترفع يديك وترجح لك خلاف ذلك الأمر في ذلك يعذروا بعضنا بعضا فيه. لكن تكون أنت قادرين ما نعذركش تكون أنت جهمي ما نعذركش تكون خرافي ما نعذركش تكون بدعي ما نعذركش تكون مشرك ما نعذركش وحنا غاديين هكا. إذن الفكرة يعني ما خصهاش يتعمم ونعمموها على الكل يعني كل واحد بغى شي هو نخليوه عليه هذا معناه في المجتمع فيما اتفقنا عليه هو راه خصنا نتفقوا على معظم الأصول يعني نتفقوا على اللي جابيه النبي ونتفقوا على العقيدة نتفقوا على الصلاة نتفقوا على الزكاة نتفقوا على الصوم وتبقى غير المسائل اللي تنوع فيها هذه لا هذيك الساعة يعذروا بعضنا بعضا فيها ما فيها شيء بغيت تصلي 11 ركعة صلي بغيت تصلي 20 اعذرك واعذروني انا هذا اللي تبي لي وانت تبي لي خلاف ذلك لا اشكال. ولكن ما جيت تقول لي لا راني انا تكتشف لي اللوح المحفوظ وتنشوف فيه 70 مرة اش بغيت نعذر فيك دروك خصنا نقيم عليك الحد لانك الداعي ثمانيه للنبوة فين نعذرك ما يمكن ليش نعذرك انت قاعد مرتد خبيث يمكن لي نعذرك لا ما اتفقت معك لا فادي ولا فادي. فلهذا الاتفاق يجب ان يكون في المسائل الاساسيه ويعذر بعضنا بعضا في المسائل الخفيفه اللي هي تنوع فيها الادله ايش تنوع الادله هذه يعذر بعضنا بعضا فيها ولا ما فهمت شيء. اما المسائل الاساسيه فيجب ان نتفق عليها تمام الاتفاق ولا يعذر بعضنا بعضا لان هذا فيه تمييع لان القصد هو الجميع نجمع المبتدع ونجمع المشرك ونجمع اليهودي ونجمع النصراني ونجمع كل احد يجي لهذا الشيء المقصود هو نديرو كتله نتاع الدبان كمشا هكا. اما اننا نبني الامور على العقيده الصحيحه ونبنيها على السنه الصحيحه والمسائل تنبني على الادله هذه لا هذا ما فاد هذه القوله الا فهمتوها. ها فلنجتمع فيما اتفقنا عليه وليعذروا بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه. وعلاش بغينا نتفقوا الا ما اتفقنا على كتاب الله وعليه وعلاش بغينا نختلفوا ما كاين علاش نختلفوا ولا لا؟ اذا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين.